إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق جعل بينهم مسافات، ورتب على المسافات أحكاما، وكل وسر كل خلل موجود في الكون هو اختصار المسافات التي جعلها الله بين الخلق. فجعل بين الرجل ومرأته مسافة، وجعل بين الوالد وولده مسافة، وجعل بين الحاكم والمحكوم مسافة، وهكذا. لا تجد طائفة من الناس إلا وبينها مسافات. هذه المسافات رتبت عليها أحكام. وأنا في هذا اليوم أقف مع مسافة بين اثنين هما أصل هذا الكون كله، ألا وهو ألا وهي المسافة يعني بين الرجل وامرأته. وإنما حدا بي أن أطرق هذا الموضوع لما رأيته من كثرة المشاكل في البيوت، حتى أنني منذ فترة ليست بالقصيرة أجمع كل ما يقع تحت يدي من القرن الأول إلى آخر القرن الرابع من المشاكل التي حدثت بين الرجل والمرأة، وكيف كان حلها، كيف تصرف الرجل، كيف تصرفت المرأة، لأستضيء بهذا الجيل الكبير في حل المشاكل الجيل الحالي. هناك حقيقة وهي أس المشاكل، أو من أس المشاكل، حتى أكون دقيقا في كلامي، من أس المشاكل. وهذه الحقيقة أن المرأة لا تعرف حقيقة دور خطير في حياة الرجل. إن الله جعل السكن إليها وليس إلى الرجل، فإذا وجدت البيت متعكرا كان سببه في المقام الأول في الغالب المرأة. قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فكان السكن إليها. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لأن الرجل بطبيعته متحرك، يعني عمارة الأرض عليه، وهو المخترع، وهو الذي ينظم شؤون الحياة وإلى آخره، طبيعته متحرك، لابد لهذا المتحرك أن يسكن، إذ لا يتصور أن يتحرك في الخارج ثم يدخل بيته فيجد امرأته كالمرأة التي كانت تناكد زوجها، فطلب منها هدنة، يعني المشاكل يومية، قال لها طيب نتفق إن يوم مشاكل ويوم راح، خلص اتفقنا. دخل عليها في يوم الراحة لقاها بتغني وبتقول بكرة النكد بكرة، ها؟ يعني ايه؟ يعني عرض مستمر. هو ده يوم الايه؟ هو ده يوم الهدنة؟ لا، يعني احنا الرجل المفترض إذا أراد أن يدخل بيته ينبغي أن يترك مشاكله على عتبة البيت ثم يدخل بيته فيجد امرأة تستقبله وتزيح عنه تعب اليوم كله. ولا يستقيم هذا بطبيعة الحال إذا كان هما الاثنين داخلين من الشغل، هي جاية من العمل وهو جاي من العمل، من الذي يستوعب الآخر؟ طب الرجل عنده مشاكل كثيرة طول النهار في مشاكل، وامرأته طالما دخلت في الشغل والعمل عندها أيضا مشاكل، من الذي يحتوي الآخر ومن الذي يسكن إلى الآخر؟ وقد علمتم من الآيتين في كتاب الله عز وجل أن السكن إنما يكون إلى المرأة. ولا يعرف قدر الرجل أو المرأة إلا في حال الغضب، كما قال الشاعر: لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. يعني البخور ما تشمش ريحته ولا تعرف حقيقة رائحة البخور إلا إذا ولعت فيه، حطيته على النار. هذه معنى البيت: لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. وقال القائل: يقابلني السفيه بكل حمق فأرفض أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. فهو الإنسان لا يعرف أبدا إلا في حال الغضب، فهلموا إلى أفضل إنسان مشى على الأرض بقدمي، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف كان حاله إذا غضب مع امرأته؟ لأن لنا فيه أسوة، أسوتنا الأولى هو نبينا عليه الصلاة والسلام. أما حلمه فتضرب الأمثال ببعضه، وحسن خلقه تعجز الأقلام عن وصفه. فهلموا لنعرف متى يغضب وكيف يغضب. أما متى يغضب فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده قط امرأة ولا وليدة ولا أمة ولا وليدا ولا أمة إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لا يقوم لغضبه أحد. خلاص، طالما المسألة متعلقة بمحارم الله. الحديث الذي أسوقه بين يديكم الآن هو في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي روى هذا الحديث عن عمر هو ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عباس: كنت مع أمير المؤمنين في الحج وهم رجوع، قال كنت مع أمير المؤمنين حج وحججت ثم رجع فعدل عن الطريق فقضى حاجته فجاء فصببت عليه وضوءه وقلت له: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أسألك منذ سنة عن مسألة فتمنعني هيبتك. فقال: يا ابن أخي إذا علمت أن عندي علماً فسلني. قلت يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، قال كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار في بني زيد بن أمية، فكان ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل أتاني بخبر الوحي وما يكون أي عند النبي عليه الصلاة والسلام من كلام أو من مشكلة أو نحو ذلك، وإذا نزلت فعلت مثل ذلك. وكنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، فقالت أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ كيف تنكر أن أراجعك وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه اليوم حتى الليل؟ قال فأفزعني ذلك، وقلت أو تفعل حفصة ذلك؟ لقد خابت وخسرت. ثم جمع عليه ثيابه ونزل إلى حفصة، قال أي بنيتي، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجره اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. قال لها لقد خبت وخسرت، وما يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا تستكثريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك يعني عائشة أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا، فجاء صاحبي عشاء في يوم نوبته فطرق الباب طرقا شديدا وقال أثم هو، وفي رواية أنائم هو، قال فخرجت إليه فزعا، قلت ما لك؟ قال حدث اليوم شيء عظيم. فقلت له أجاء غسان؟ قال لا، بل ما هو أهول من ذلك وأعظم، طلق النبي نساءه. فقال عمر قد كنت أعلم أنه يوشك أن يكون ذلك، لقد خابت حفصة وخسرت. فجمع عليه ثيابه ونزل إلى حفصة، فدخل عليها فإذا هي تبكي، فقال لها أطلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. قال قد قلت لك ذلك، والله لولاي لطلقك. أنا يعني لما بأروي الحديث عادة أرويه من كل طرق الحديث، لكن أعزوه إلى أعلى المصادر، يعني ممكن أقول في الصحيحين وتيجي تلاقي بعض الألفاظ التي أذكرها ليست في الصحيحين، لكن ممكن تكون في بعض كتب السنن الأخرى، لكن لما بأجمع الحديث وأجمع زيادته بعضها لبعض بأحفظها وأرتبها بطريقتي. برضه أنا أقول هذا الكلام ليه؟ لأن أنا عارف أني برضه في الجلوس ناس من المشتغلين بالحديث فممكن يصطدني ويقول لك بس هذا ليس في الصحيحين ولا بتاع، فدي طريقتي في عموما في شرح كل الأحاديث وليس في هذا الحديث وحده يعني. قال عمر ثم نزلت إلى صلاة الفجر فصليت، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مشربة له وكان على باب المشربة غلام له أسود يقال له رباح، فذهبت إلى المنبر فإذا رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم فغلبني ما أجد، يعني غير قادر على أن أتحمل، فذهبت إلى الغلام فقلت له استأذن لعمر، فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت، قال فرجعت فجلست بجانب المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت، قال فذهبت فجلست عند المنبر وغلبني ما أجد، فذهبت إلى الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت، قال فهممت أن أخرج من المسجد، فبينما أنا عند الباب إذا الغلام يناديني قد أذن لك، قال فدخلت وإذا النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع على رمال حصير قد أثر الحصير في جنبه، فقلت يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا. قلت الله أكبر. قلت يا رسول الله لو رأيتنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله لو رأيتني؟ قال فأردت أن أستأنس، فقلت يا رسول الله لو رأيتني وأنا أقول لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتبسم تبسمة أخرى، قال فجلست، فنظرت في بيته فلم أرى شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة، فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله، وكان متكئاً فجلس وقال أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. قالت عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل علينا شهرا، فدخل علينا من 29، فقلت يا رسول الله قد أقسمت أو حلفت ألا تدخل علينا شهرا وقد دخلت علينا من 29 أعدها عدا؟ فقال لها الشهر 29. قالت فكان ذلك الشهر 29. ثم نزلت آية التخيير فخيرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ بي، فاخترته ثم اختاره سائر نسائه وفعلنا كما فعلت عائشة. هذا هو الحديث، طبعا هو مشتمل على فوائد كثيرة، لكنني سأقف على عصب موضوعي وسأحليه أيضا ببعض الفوائد التي في هذا الحديث مما أرجو أن تخدم موضوع المحاضرة. القصة كما سمعتم بدأت بسؤال لابن عباس، ظل سنة يريد أن يسأل عمر ولكن ترده حشمة عمر، فقال يا أمير المؤمنين إني أريد أن أسألك منذ سنة عن هذا السؤال، من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما قال: وعجبا لك يا ابن عباس. سر تعجب عمر آت من شيئين: الشيء الأول أن ابن عباس كان له موهبة في التفسير، وكان تتبع كل شيء من أسباب النزول إلى معاني الآيات إلى آخره، وهو معروف بلقب مشهور أنه ترجمان القرآن. ومن طالع تفسير ابن جرير الطبري وجد أن أغلب التفسير يدور على ابن عباس. نعم، ليس كل كلام ورد في تفسير ابن جرير يصح إلى ابن عباس، لأن ابن عباس يروى عنه التفسير بستة أسانيد أو سبعة، منها ثلاثة أسانيد ضعيفة وبعضها ضائع. أهل التفسير بيتسهلوا في نقل كلام ابن عباس في الآيات، ولكن أنت إذا أردت أن تحقق الثابتة عن ابن عباس ستجد ثلاثة أسانيد، وربما انضاف إليها إسناد رابع هو الذي يثبت عن ابن عباس في التفسير، أما بقية الأسانيد فهي لا تصح من جهة الإسناد. فابن عباس كان موهوبا في التفسير، فتعجب عمر من ذلك. وله مع يعني ابن عمر بن الخطاب قصة شهيرة في الصحيح أيضا، لما كان ابن عباس لما كان عمر يدخل ابن عباس في مجالس كبار الصحابة، وكان هو صغير السن، فغضب عبد الرحمن بن عوف أن يدخل عمر ابن عباس مع يعني هؤلاء البزل القناعيس، يعني ناس كبار من الطبقة الأولى من الصحابة، وابن عباس كان صغيرا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: لما يدخل عمر ابن عباس بيننا ولنا أبناء مثله؟ فبلغت الكلمة عمر فسكت ولم يعقب عليها، ولكنه في مجلس من مجالسه سأل الصحابة الجلوس معه وقال: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ما تقول يا فلان؟ قال: هذا إعلام من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كمل الدين أن يستغفر الله، يعني فسر الماء بالماء، فسر الماء بعد الجهد بالماء. طيب وانت يا فلان برضو كما قال أخي، وانت يا فلان كما قال أخي. طب قال: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال ابن عباس: وعلمت أن عمر يريد أن يريهم مكاني. قال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إشارة من الله عز وجل أنه إذا وصل الدين إلى الناس وأمره بالاستغفار ما بقي له دور، فحينئذ ده معناه الوفاة النبوية. فقال: والله يا ابن أخي ما أعلم منها إلا ما تقول. فأراد عمر أن يظهر مكانة ابن عباس وإن كان صغير السن بين هؤلاء الجهابذة من الصحابة رضي الله عنه. السبب الثاني أن هجر النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه هز المجتمع كله. أولم يمر بك في الحديث قول عمر لما دخل المسجد قال: فوجدت عند المنبر رهطا يبكي بعضهم؟ لماذا يبكون؟ أنا أعتقد لو طلقت ابنة واحد من هؤلاء ما بكى، لكنهم كانوا يبكون لتكدر خاطره صلى الله عليه وسلم، وكانوا يراعونه إلى الغاية القصوى، وكان كما قال جابر في حديثه الطويل الممتع الذي رواه الإمام أحمد من حديث نبيح العنزي عن جابر. أنا سميت الصحابي التابعي علشان اللي عايز يستمتع بهذا الحديث يذهب إلى كتاب أطراف مسلم الإمام أحمد ويجيب ترجمة نبيح العنزي عن جابر ويقرأ الحديث الطويل الممتع الجميل في دين جابر وكيف قضاه النبي صلى الله عليه وسلم له. يقول جابر في هذا الحديث لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت عنده وقدم له الطعام، قال: ومجلس بني سلمة ينظرون إليه ولا يقترب واحد منهم خشية أن يؤذيه، وكان أحب إليهم من أعينهم. دي الرواية اللي في مسند أحمد بإسناد صحيح، كان أحب إليهم من أعينهم، فكانوا يبكون، كانوا يرعونه للغاية القصوى. فمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يطلق نساءه ده يزلزل المجتمع بالكامل، كما وقع في حادثة الإفك، زلزل المؤمنون زلزالا شديدا في حادثة الإفك. فكيف يزلزل المجتمع بمثل هذا ويخفى مثل هذا على ابن عباس مثلا؟ فلذلك تعجب عمر، يعني يخفى مثل هذا الحدث الجلل عن ابن عباس في حرصه على العلم ويعني سيرته وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعجبا لك ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، بدأ يحكي له الإيه القصة. قال: كنت أنا أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد، وهم في عوالي المدينة، ينزل يوما وأنزل يوما حتى لا يفوته شيء من أقضيات النبي عليه الصلاة والسلام. وكان مجلسه صلى الله عليه وسلم حافلا، لا يجلس أحد في مجلسه إلا لابد أن يأتي واحد يشتكي واحد، أو امرأة تشتكي زوجها، أو أنه استأنف كلاما من عنده، أو نزل عليه شيء من الوحي. مجلسه كله كان كذلك، فيبقى حتى لا يفوت عمر بن الخطاب شيء ولا يفوت الأنصار شيء، يبقى كل واحد يقعد عادين نبطشيات كده يحفظ ما يقول، ثم يرجع إلى عمر فيقول: حدث اليوم كذا وكذا وكذا، وإذا نزل عمر فعل مثل ذلك. قال: وكنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. داء الفرق بين معاملة أهل البدو للمرأة وأهل الحضر للمرأة. تلاقي أهل الحضر اللي هم في المدينة فاين، ها فيري فاين، ها يعني مش فاين بس، يعني حتى تلاقي الراجل يقول لامرأته مثلا في المول أو سوبر ماركت: يا ماما أنت عايزة الحاجة دي؟ وأصبحت مسألة دارجة. أنا كنت شغال زمان في سوبر ماركت يعني، وكنت أستغرب الأول، ما كنتش فاهم الجماعة بتوع الحضر دول واللغة بتاعتهم، ولكل قوم لغة. ألاقي المرأة مثلا صغيرة في السن والراجل عجوز، وبعدين يقول لها: يا ماما. أقول: معقول دي أمه؟ أنا بينه وبين نفسي يعني أقول: معقول دي تبقى أمه؟ دي ده المفروض أمه تبقى قرشانة يعني، هو مثلا راجل قد كده والست لسه بسكوتة يعني حاجة صغيرة يعني. فقلت لصاحب المحل، قلت له: معقول دي تبقى أمه؟ قال لي: لا دي مراته. قال: قلت له: زي بقول لها يا ماما. قال لي: ما هو ده اللي ماشي في دي العملة السائدة يعني. وتبص تلاقي ايه الكلام الجميل اللي النساء بتحبه موجود عند أهل الحضر. يعني المرأة دايما المشاكل بقى، الواحد عايش مشاكل البيوت والكلام ده من حوالي 27 سنة. فاللي لاحظته مثلا، تقول لي الست مثلا، تقول لي: ما عادش رومانسي، ما عادش بيقول لي كلام جميل، والكلام ده كنا في أول الزواج ياخدني وكنا نشبك إيدينا في إيدين بعض، دلوقتي مش ممكن حتى أقول له حط إيدك في إيدي، ما بيرضاش حط إيدي في إيده. وكان أيام كتب الكتاب يعمل مشاكل مع أبويا، ليه؟ يقول له: أنا عايز نروح نصلي في الجامع سوا. بعد ما تزوجنا أقول له: خدني الجامعة عايز أحضر الخطبة. لا مش فاضي، ها، وعايز يقعد معاها يشرح لها فقه السنة ومش عارف ايه بتاع الكلام ده. ليه؟ عايز يقعد أطول ايه مدة ممكنة، وهو لسه عاقل يعني. بعد ما بيتزوج وخلاص وانتهت القصة، خلاص ما عادش ايه لا عايز ياخد المرأة لا في مسجد ولا ياخدها في فسحة ولا إلى آخره. ده نمط المدينة عموما. نمط البدو والريف المرأة للخدمة والخلفة، هو ده النمط. وانتوا لو تشوفوا مثلا في البدو تلاقوا كده، ما فيش واحد بدو مثلا ممكن ايه يتكلم بالكلام الجميل الحلو اللي بيقوله أهل الحضر، والكلام ده للمرأة يعتبر انه عيب، حتى ان المرأة لو حاولت انها ترقق صوتها مش عارف ايه، وليه انت ايه الموضوع ده، ايه الدلع الفارغ اللي انت عايش فيه ده ومش عارفين الكلام ده، كلمة جد مثلا يعني ما يقبلش منها الايه، ما يقبلش منها الكلام على طول صد رد. ده الكلام ده اهل البداوة او اهل الريف يعملوا ايه الكلام ده. عمر الخطاب ده كان من المهاجرين، وتمام، فيقول كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا. نغلب نساءنا يعني ايه؟ يعني المرأة ليس لها رأي إطلاقا، تكلمش أبدا، الرجل يتكلم مهما يتكلم يغلط ما يغلطش، المرأة ما تشرش عليه في حاجة. قال فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، يعني الست بتمشي كلامها على الإيه؟ بتمشي كلامها على الرجل. مش معنى ذلك إن الرجل ضعيف شخصية ولا حاجة، لكن لا يكرمهن إلا كريم. وفي حديث جابر في صحيح مسلم الحديث الطويل اللي هو في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر كلمة جميلة لما عائشة رضي الله عنها نفست في الحج كما أنتم تعلمون، وبعدين حبت تأخذ عمرة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي، قال أنفستي؟ قالت نعم. فقالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخد من التنعيم العمرة المعروفة اللي هي بعد الحج يعني. يقول جابر في هذا الحديث وفي صحيح مسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت عائشة شيئا تابعها عليه. ودي عن أخلاق الرجل الذي يعرف معنى الرجولة. ليه؟ لأن المرأة أسيرة، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقاله في حجة الوداع، قال إنهن عوان عندكم، العاني الأسير، المرأة أسيرة في سجن الرجل، فكن سجانا ذا مروءة، كن سجانا ذا مروءة. المرأة دخلت سجنك 100%، مش ممكن تاخد إفراج إلا بورقة الطلاق، أدي الإفراج بتاع المرأة عشان تطلع من السجن بتاعك. لكن طول ما أنت لم تطلقها مسجونة، حتى لو أنت رفضت أن أنت تطلق، ما تعرفش تتزوج واحد غيرك أبدا لحد ما تطلق، فهي مسجونة. فأنا ما فهمش يعني يكون واحد سجان وماسك المسجون مكتفه وعمال يضرب فيه وقول له لو راجل أملي رد علي، طب ما تفك القيد بتاعي. فالرجل الذي يعرف معنى الرجولة هو الرجل الذي يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. ما احنا عارفين يا سيدي ان انت كرجل معك صلاحيات كثيرة، وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء، عارفين المسألة دي، وعارفين ان الشرع أعطاك صلاحيات كثيرة، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، حتى لو كان الذي يكرهه أبوه. يعني تخيل لو في أب مجوز بنته على بعد 600 كيلو وجايب لها زيارة وبتاع وأكل وشرب والكلام ده، وزوجها يكره هذا الأب، ونبه على المرأة وقال لها إذا جاء أبوك لا تفتحي له الباب، يجي الأب من المسافات دي كلها بالمحمل بقى بالكلام ده ما تقدرش تفتح. يعني شوف الشرع إدى للرجل صلاحيات، فإحنا عارفين يا سيدي إن أنت معاك صلاحيات وبتعمل كل حاجة، بس لابد أن تستعمل الأخلاق النبوية في هذا. امرأة ثابت بن قيس أول مختلعات في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم طالع يصلي الفجر لقاها واقفة على باب البيت، قال ما لك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس، أنا من سك وهو من سك. أنا لا أعيب على ثابت شيئا في دينه ولا خلقه، لأن ثابت بن قيس ده من أهل الجنة، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فقده وكان رجلا رفيع الصوت، يعني لما يوشوشك اللي في آخر القاعة يسمعه بوضوح، يعني الموجة بتاعته الموجة الطويلة، ها مش القصيرة اللي على قد ودنك، لا ده الموجة الطويلة، كان صوته عالي بطبعه كده، خلقته كده. فكان دايما ايه لما يتكلم يرفع صوته في الكلام. فلما نزل قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال لك أنا حبط عملي، وجلس في بيته وتوارى. النبي صلى الله عليه وسلم فقده، أين ثابت؟ كان سعد بن عبادة جارا له، قال رسول الله وجاري ولا أعلم له شكا، لا أعلم أنه لا مريض ولا شيء من هذا الكلام، طب اعلم لي خبره. راح خبط عليه، خرج إليه ثابت يبكي، قال مالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنك، قال له أنا من أهل النار، أنا حبط عملي. قال له لما؟ قال إني كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي. فجاء سعد بن عبادة وقال يا رسول الله إنه يقول كذا وكذا، قال لا بل هو من أهل الجنة. خلاص رجل أهل الجنة، امرأة نفسها تقول أنا لا أعيب عليه شيء لا في خلق ولا في دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام اللي هو كفران العشير. كفران العشير اللي هو أكبر بلاء تبتلى به المرأة، عندها عمومات، يعني أفضل من يستعمل صيغ العموم المرأة. لما تغضب من زوجها تقول له أنا عمري ما شفت معاك يوم راح، ده مش عموم ده كنس، ده كنس، ده ها عمري ما شفت معاك يوم راح. اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وإذا المرأة غضبت من الرجل تقول له ما رأيت منك خيرا قط، اللي في أعمارة الرجل كلمة قط دي، قط ولا يوم، فتقوم مسح جميله بأستيك على طول، تبص الورق تلاقي كله أبيض وهي ماشية تمسح. فده أكبر إشكال للمرأة بتواجهه، إنها لما تغضب من الرجل تعمل كذا. فدي امرأة دينة خيرة تقول أخشى الكفر في الإسلام، إن أنا أكفر العشير أدخل النار، اللي دخلني النار لا أنا أعيش بلا زوج إلى أن أموت ولا أدخل النار. فقال مالك قتل أنا ولا ثابت بن قيس، والقصة معروفة، أتر الدين عليه حديقته إلى آخره. يعني فطبيعة الرجل اللي هو بيستعمل معنى الرجولة أن يكون سهلا مع المرأة، طالما المسألة بعيدة عن الحرام والحلال، ما فيش فيه حرام يعني، والمسألة مباحة وبإمكانك أن تفعل افعل. ده كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان خلق الأنصار. شوف عمر بن الخطاب وهو بيتكلم استخدم كلمة جميلة جدا، وهو مش عاجبه الكلام ولا عاجبه تصرف الأنصار ولا عاجبه إن الأنصار يبقى لين مع امرأته ومش عارف إيه وياخد ويدي معاه، لا ده في رواية البخاري، بعض روايات البخاري يعني، هو بيقول فطفقنا نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار. طيب من وجهة نظر عمر اللي بيعمله نساء الأنصار أدب ولا قلة أدب؟ قلة أدب من وجهة نظر عمر بدليل الكلام الآتي، ولكن لم يستعمل هذا، إنما استعمل كلمة إيه؟ أدب، عشان برضو إحنا بنستخدم الألفاظ بتاعتنا ننظر إلى أفضل الألفاظ بنستخدمها. وفي الرواية الثانية

اللي هو باب يكون حريصا عليه ويخاف عليه، اللي هو الخوف الفطري الموجود عند الآباء، خوف فطري ومحبة فطرية على الولد. أنا عايز الأبناء الصغار يقدروا هذا للآباء، لأن إحنا عندنا ظاهرة العقوق مع انفلات الأخلاق والتقدم العصر والكلام ده هو وكثرة المال، وبعدين حتى لو ما عندوش مال بيبص لصاحبه اللي معاه فلوس. يعني أب مسكين عامل جاب لي ابنه في يوم من الأيام، والولد عامل خناقة مع والده، فجاء بيبكي الرجل وابنه معاه. ايه يا عم الحاج المشكلة بتاعتك؟ قال لي ابني عايز محمول ب4000 جنيه. الكلام ده كان من حوالي 5 سنين. تعرف 4000 جنيه يعني ما يشيلهاش إلا وزير، من 4 سنين ما كانش يشيل محمولة ب4000 جنيه إلا وزير. له زميل في المدرسة أبوه شغال عندكم في الكويت هنا، تمام، والآباء اللي دايما بيشتغلوا بره يروح شهرين في السنة للبلد عايز يعوض غيابه بالمال، عشان الولد لو جاء في يوم من الأيام انحرف ولا حصل حاجة يقول له أنا يا ابني أنا قصرت في حقك، مش كنت بتعوز كذا ببعت لك، وعوزت كذا بعت لك، وقلت لي عايز ساعة جبت لك، وعايز عربية جبت لك، وعايز بيعوض غيابه بالإيه؟ بالفلوس، مع أنه لا يعوض غياب الأب بشيء أبدا، بس الأب عايز تكئة علشان يرتكن عليها إذا الولد عقه، يوم بقى يبتدي يمن عليه بالقصة وأنا ما قصرتش في حقك وأنا اتغربت ليه؟ اتغربت علشان أبني لك بيت ملك وتلاقي لك شقة تمليك، وصاحبك الفلاني مش لاقي يسكن، وصاحبك العلاني مش عارف يتجوز، وصاحبك الترتاني مش عارف إيه الكلام، وإنت اللي معاك شقة تمليك وجوزتك وعملتك كده. فحصل بقى قال له أنا عايز محمول زي اللي مع صاحب. قال له كام يا ابني؟ قال له ب4000 جنيه. الراجل طبعا سمع الرقم اتخض، لأن هو عامل بسيط يعني. فالمهم حصل إيه؟ شكل بين الولد وابنه، فقام قايل له إيه الولد؟ قال له لما أنتم مش قادرين تصرفوا علينا بتخلفونا ليه؟ الأب لما سمع الكلمة كأنه واحد دبح، هو بيقول لي كده، بيقول لي كأني دبحت، ده أنا بشتغل ورديتين، أطلع من شغل أروح شغل وبرجع آخر النهار ظهر بينشر وركبي مش شيلاني علشان أقدر أصرف على دول. يقول لي مش عارفين تصرفوا علينا بتخلفونا ليه والكلام ده. فحتى الإنسان إذا ما كانش عنده مال برضو بينظر للناس الآخرين وعايز يقلدهم في مسألة المال فالأب أي أب في الدنيا عنده خوف فطري، محبة فطرية على الولد. عشان كده لم يوصي الله تبارك وتعالى الآباء بالأبناء في القرآن مطلقا إلا في آية واحدة، دايما وبالوالدين إحسان، دايما. إنما الآية التي أوصى الله عز وجل فيها الآباء بالأبناء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين بس، إنما الوصاة ما تكونش الواحد حريص أصلا، ده أنا بحب ابني الفاسد غصب عني بحبه، ده غصب عني بحبه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمر الأبناء هم اللي يبروا الآباء، لأن محبة الولد للوالد تكلف وتصنع، ولذلك ممكن الولد يقتل أباه علشان يورث، لكن الأب لا يمكن. يبقى الابن مريض مرض مزمن، مرض عضال، كلمة الطب في العالم كله في كل قاراته قالوا له ريح نفسك الولد لا أمل فيه. تلاقي الأب أبدا يقول لك لا، الأعمار بيد الله والشفاء من عند الله، أنا منتظر معجزة إن ربنا يشفي لي الولد ده، ويصرف ويخلص الفلوس ويستلف من خلق الله ويصرف على الولد برضه، وكل الأطباء يقولوا ما فيش فايدة، برضه بيصرف خلاص، استلف من الناس وباع الحديدة اللي كانت عنده، باع على الحديدة وأن باع الحديدة كمان، يبقى لم يعد معه مال وصار مدينا، وفي الآخر يموت الولد، ما يندمش أبدا ولا يقول يا ريتني سمعت كلام الأطباء، ما قالوا لي هيموت، كنت وفرت فلوسي وبدل ما أنا مدين. الأب ما يقولش كده، يضع ابنه في التراب وهو يبكي عليه ولا يندم إطلاقا أنه فعل هذا مع الولد. لو عكست الصورة وخلي الأب هو اللي مريض بمرض عضال، والأب غني وكل حاجة والولد بيرعف في مال أبيه، بس الولد لازم هو ياخد أبوه وديه لدكاترة ويسافر به هنا وهنا وهنا وهنا ومش عارفين الكلام ده، حياته كلها سفر مع أبيه من دكتور لدكتور ومن قارة لقارة والكلام ده. واحد صاحبه يقابله يقول له إيه أخبار أبوك؟ يقول له ربنا يريحه. ربنا يريحه، يريح من يد يريحه، هو يقصد ربنا يريحني أنا منه، ليه عمال ألف بيه القارات كلها؟ طب أنت بتلف على حسابك ولا بتنفق من جيبك؟ ده فلوس أبوك، إيه اللي أنت تعمله يعني؟ طب إذا كانت كلمة بكلمة قول ربنا يشفيه يا أخي مثلا، بدل ما تقول ربنا يريحه يعني ياخده يعني، ها قول ربنا يشفيه، كلمة بكلمة. هو ده الفرق، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لو الأب سابك وانت ابن سنتين، سابك كده هو، لا تروح تعرف تروح مطبخ ولا تفتح ثلاجة ولا تفتح ولا تشرب ولا تعمل، كنت مت في مكانك. ولما تتأمل الآية الجميلة دي واخفض لهما جناح الذل، الطائر لما يحب يرتفع لفوق بيعمل ايه؟ مش بيضرب بجناحيه بكل قوة إذا أراد أن يرتفع؟ طب إذا أراد أن ينزل يعمل ايه؟ مش بيثبت جناحه؟ بيعمل كده، إذا ثبت الجناح يبقى بينزل، إذا حب يطلع لازم يضرب جناحيه بكل قوة عشان يطلع. الصورة دي استحضرها أنت بتقرأ الآية واخفض لهما، اخفض انزل لهما جناح الذل من الرحمة. لو أنت حاطط مثلا والدك على جناحك وعايز تطلع لفوق، والدك مصيره إيه؟ هينزل على الدر رقبته، ما انت جناحك بيعمل كده مش كده؟ هتنفضه في الارض لو انت عايز تطلع، لكن لو انت عايز تنزل ومثبت جناحك ووالدك على جناح ووالدتك على جناح، ما فيش حد منهم لا هيقع ولا يهتز ولا يضطرب ولا يحصل له حاجه. فبخفض الجناح لو معناه ليه؟ معناه التواضع والنزول، زي الطائر ما بيثبت جناحه كده وايه يبقى ناوي ايه؟ ناوي ينزل. فأنا عايز أقول، ودي يعني استطرادة يعني وجدت لها مسلكا، فقلت أنبه عليها ليه؟ لأن العقوق بدأ يظهر وبدأ الآباء كثير من الآباء يشتكون من أبنائهم، وطبعا هو الآباء عليهم كفل من الموضوع بلا شك، يعني مش الولد طالع عاقي كده 100% منه، لا الأب برضه له في المسألة دي. فهو الطبيعة الطبع بيسرق، الطبع بيسرق زي ما قلت لكم، الولاد اللي عايز محمول ده بص لصاحبه حتى لو ما ليس معه مال. فعمر الخطاب يقول فطفقنا نساؤنا يأخذ من أرابي، نساء الأنصار يسرقوا من طبعهم ويقلدوه. فلما عمر الخطاب ضرب امرأته لأنها راجعته، قامت قايلة له الكلمة دي، فقال خابت حفصة وخسرت، قام رايح لمين؟